قال رحمه الله: يا عامرا لخراب الداي مجتهدا بالله، هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على المال تجمعها نسيت ان سرور المال احزان. قال رحمه الله: يا عامرا لخراب الدار مجتهدا. لخراب الدار من إضافة الصفة للموصوف، أي يا عامرا للدار الخراب مجتهدا، يعني تجتهد لعمارة الدار الخريبة وهي الدنيا. حقيقة إن فعلت ذلك، هل لخراب العمر عمر الله، هل لخراب العمر عمران؟ أي إنك إن فعلت ذلك فأنت تخرب عمرك وتضيع زمنك وتفسد حياتك. بماذا؟ بعمران الدنيا مما فيها من لهو وزخرف ونحو ذلك من التسابق إلى الفانية فيها. لذلك قال: يا عامرا لخراب الدار مجتهد، تجتهد وتخرب هذه الدار، فحقيقة إنما تخرب عمرك لأنك أشغلتها فيما لا ينفع، لأنك أشغلت نفسك فيما لا ينفع. ثم قال: ويا حريصا على الأموال تجمعها، يعني أيها الحريص الذي على المال يجمع هذا المال، ونسيت، يعني هل نسيت أن سرور المال أحزان، يعني في جمع المال في حزن من الجهد فيه والحفاظ عليه والبيع والشراء وخوف الخسارة والهلاك والتلف ونحو ذلك، فهذه أحزان تصاحب جمع المال. والمسلم يجعل المال في يده ولا يجعله متعلقا في قلبه، ويخلوه من كسب حلال أي المال، وينفقه في مرضاة الله عز وجل، ولا يكون حريصا على جمعه أو متشوفا له قلبه أو سائلا له بلسانه. لكن المسلم يقول: من يستعفف يعفه الله. المسلم قال: وما أتاك هذا المال من غير مسألة ولا، نعم، من غير مسألة فخذه، وما لا فلا. إذا أخذتك هذا من غير استشراف له ولا مسألة فخذه، وما لا فلا. والخطاب لعمر الخطاب وغيره مثله. نعم. المسلم يقول: من أخذ هذا المال بعدم استشراف نفس بورك له فيه. إذا كان شخص يتضلع للمال وجمعه أتاني متى يأتيني، تنزع منه البركة بأمر الله. وما أتاك وأنت قنوع فيه وغير متطلع له يبارك لك فيه. نعم، الله أعلم. يقول: هل على منظومة البستي من شروح؟ أنا ما أعرف لها شرح، لكن فيها تعليق لبعض الكلمات ما رأيت أنا مطبوع، لكن عبد الفتاح أبو غدة توفي قبل حوالي 20 سنة أو أقل، 15 سنة.